نعم شيخ شباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلتم وفقكم الله في أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم وطلب العلم الشرعي، المبحث الرابع وفيه حسن الخلق. أولا، مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ببسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. يعني لو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الأخلاق، لو قالك شخص ما هي الأخلاق أو خلق خلقك زينة، الأخلاق يكون المرء خلوقا إذا عمل بثلاثة أمور، أو الأخلاق تشتمل على ثلاثة أمور: بسط الوجه له الابتسامة والبشاشة، اثنين بذل معروف يعني تعطيهم خير صدقة تعانى وهكذا، كف الأذى ما توذيهم. هاي ثلاثة أمور لا تكتمل أخلاق المرء إلا بهذه الثلاثة. نعم. والله عز وجل أثنى على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا، خيار الناس من جمع بين التقوى وحسن الخلق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه. نعم، يعني إن خياركم يعني خيركم في يعني خير المسلمين هم أحسنهم أخلاقا. نعم. ثالثا، يدرك المرء بحسن خلقه درجة العابدين. أي فدل على أن حسن الخلق عبادة. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. تمام. رابعا، حسن الخلق عبادة تثقل الميزان. تثقلها، تثقل الميزان يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه الترمذي. نعم. خامسا، حسن الخلق يجمع خصال الخير. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. رواه مسلم. البر يعني خصال الخير تجتمع في حسن الخلق، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحبه من كان في من عاشره ومن بعده لكثرة لما يتحلى به من الأخلاق العظيمة. نعم. الصدق. أولا، أمر الله سبحانه وتعالى بالصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وهو أصل الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب. أي الإيمان أساس الصدق، يعني تصدق مع الله، ما تكذب في إيمانك، تقول أنا أظهر الإيمان وأخفي الكفر، فدل على أن أصل الإيمان الصدق مع الله، وأصل النفاق الكذب، والعياذ بالله. نعم. ثانيا، الصدق يجمع أبواب الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه. بريد الإيمان، بريد الإيمان. ها، فالصدق بريد الإيمان ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه، بل هو لبه وروحه. نعم. ثالثا، سلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الخلق الرفيع، فأجمعت الأمة على تلقيبه بالصديق. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على تسميته صديقا. رابعا، عبادة الصدق من أشياء، يعني سمى صديقا لكثرة تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، يظهر تصديقه، فقال صدق صدق صدق حتى لقب الصديق رضي الله عنه. نعم. رابعا، وأيضا لما يتحلى به هو من الصدق. نعم. رابعا، عبادة الصدق من أشق العبادات في هذا العصر، وإذا أردت أن تعرف مشقتها وإخفاق كثير من الناس فيها فالحظ ذلك في أسبوع واحد كم تسمع فيه من كذبة. نعم، وأيضا كم أنت تحاول تكذب أو قد تكذب، هي فقليل الناس يصدق، قليل جدا سبحان الله. نعم. خامسا، يقبح بطالب العلم أن تكتب عليه كذبة. قال ابن حزم رحمه الله: لا شيء أقبح من الكذب، والكذب متولد من الجور والجور، الجور الظلم يعني، والكذب متولد من الجور والجبن والجهل. يعني إذا رأيت شخص يكذب فاعرف أنه جبان، لذلك العرب يقول لا يتجتمع خصلتان، الكذب والشجاعة، فكل كذاب جبان وكل صادق شجاع، هاي خصلتان تسير مع بعض. نعم. لأن الجبن يولد مهانة النفس، والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحمودة. نعم. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.